العز واحد. العز واحد تمثيلية من تأليف أنور قزمان وإخراج محمود يوسف. ينهرك يا أحمد، ما انتش عارف ده يبقى مين؟ لا عارف. وحياتك ما انت عارف، وإن كنت عارف ما كنتش عمرك عامل معاه كده. قلت لك عارف. طيب يبقى مين؟ الشيخ عطية أخو مرات المدير. طيب وما دام انت عارف إنه يبقى أخو مرات المدير، تقوم تعمل معاه كده؟ وأنا عملت إيه معاه غير الأصول؟ وهي دي أصول اللي عملتها معاه؟ الله، هو مش معاه استمارة وفيها الكمية اللي صرفها له الشركة؟ أدي له أكتر من اللي مكتوب فيها منين؟ أزور أخد من حقوق الناس وأدي له؟ لا ده أنت الظاهر مخك مقفل قوي. الله، هو مش فيه استمارة يا أخي؟ يا أخويا الكلام ده للناس التانية مش له، ده لما يطلب عينك تديها له. عيني حاجة والبضاعة بتاعت الشركة حاجة تانية، عيني ملك محدش يقدر يحاسبني عليه، لكن التمويل اللي مكتوب له في الاستمارة لما يجي المدير نفسه ما هوش هياخد زيادة عنه درهم واحد. لا لا لا لا لا، ده انت مخك مقفل قوي قوي. هو اللي يشتغل مظبوط عندكم يبقى مخه قافل قوي. يا اخويا قلت لك ده الشيخ عطية، افهمني بقى. ولما هو الشيخ عطية ما راحش ليه لجوز اخته وخلاه كتب له الكمية اللي هو عاوزها في الاستمارة؟ اديك برضو ما انتش حدق في دي. ازاي بقى؟ عايز المدير يديله استمارة اكتر من الناس عشان يقولوا ده بيحابي اخو مراته. وعايزني احابيه انا؟ بقى المدير اللي اسمه مدير يخاف يمضي استمارة، وانا حتة موظف صغير في حتة فرع للشركة اقول له حمل وشيل يا شيخ عطية؟ طب ولما بص الاقي مفتش جه جرد العهدة ولقاها نقص اقول له ايه؟ ولا تقول ولا تعيد، عارفين. عارفين ايه اخو؟ يا اخويا ما توديش نفسك في داهية، انت لسه صغير وليك مستقبل. هعملوا فيا ايه يعني؟ ينقلوني مش مهم، يعملوا فيا اللي هم عايزينه، المبدأ بتاعي مش هغيره. اسمع كلامي وروح الحقه قبل ما يطلع، احسن ده لو حط رجله في العربيه ونزل مصر يبقى خلاص. يا رحمن يا رحيم عليك. شوف يا لطفي. يا اخويا ده برضه لسه واقف. يا اخويا الحق ناديله وخليه ياخد اللي هو عايزه. قلت لك مش هديله غير اللي مكتوب في الاستماره. طب اقول لك مالكش دعوه انت وسيبني انا اتصرف. هتعمل ايه بس؟ ما انا برضه المسؤول عن كده. الله يا سلام، ليه بس الدماغ الناشفه دي؟ والله يا لطفي انا اصل الحكايه عندي اخويا حكايه مبادئ ومش هغير مبدئي ده ابدا، فاهم؟ خلاص انا رسمت حياتي ومستقبلي على كده، واللي يحصل بعد كده يحصل بقى. والله انا كنت بقول يعني اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش، والبلد دي كويسه يا اخي، واحنا خدنا عليك وانت خدت علينا. الله، وهي الكميه اللي مكتوبه في الاستماره قليله عليه، لازم يعني يستغل الصله بتاعته بالمدير بالشكل المكشوف ده؟ ما الدنيا كلها كده. لا يا لطفي، الدنيا مش كده، او على الاقل انا مش كده. الله، جرى ايه يا بابا؟ يعني بتوضى بالشنطه بتاعتك، مسافر ولا ايه؟ هعمل ايه يعني؟ مادام جوز عمتي جايب لنا ناس يهزقونا في الشركه. يهزقوك؟ امال يعني قصده ايه من كده؟ اذا كان انا يلي اسمي اخو مراته يقف لي حته موظف النهارده ويقول لي لا، تبقى فين الكرامه وفين الهيبه؟ اقول ازاي المدير يبقى جوز اختي؟ واد يا عوضين، شوف مين يا واد اللي بيخبط على الباب يا والي. ده الحاج امبابي عاوز يشوف حضرتك. طب خليه يجي. عال والله ده الواحد لما بيعرض حتى باش كاتب بيعملوا له هيبه، واني ابقى نسيب المدير واتاكد ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا حاج امبابي، اتفضل. اروح انا اعلق على الساقيه بقى؟ روح يا عوادين، بس تبقى وصي على الجرنان وانت رايح. حاضر. تعال باب. اجي ايه واعمل ايه يا شيخ؟ ده عالم ما بقاش فيه اختشيش. ايمانك جرى لك ايه انطراخ؟ جرالي اللي جرالي، بلغني انك ما عرفتش تمشي امورك في الشركه النهارده. طب وانت شايفني بعمل ايه دلوقتي؟ مسافر. امال يعني نقعد نتهزق هنا في البلد؟ حته موظف صغير ب 14 جنيه يقول لي لوائح والتعليمات، اني ادخل الشركه واطلع النهارده من غير ما اخد اللي انا عاوزه؟ فاكرين ايه نفسهم يا اخويا الافنديه بتوع اليومين دول؟ يخبط لي قال الاستماره بايده فوق المكتب ويقول لي لا. تشرب ايه، شاي؟ لا شاي ولا قهوه، انا شاي وقهوتي تجيب لي امر النقل بتاع الافندي ده معاك بين مصر. امال انا نازل مصر ليه وحياتك انت قاعد مدير الفرع نفسه يتحايل عليا فوق الساعة؟ لكن على مين؟ ده وانت السابق مش قصد الموظف. ما نعرف ده خايف على نفسه. ما نعرف، لكن وحياتك لاشيله هو راخر. ايه مش هقولك بقى ايه اللي حصل معايا انا كمان. كفاية انت، خليه يعجب جوز اختك. اهي ليلة يا مباب، ليلة ياخدها في البلد بالطول ولا بالعرض؟ انت تحب يروح فين؟ يروح مطرح ما يروح يا عطية، اهو يمشي من هنا والسلام. لو حياتك

يعرفوا اللي بعتوه للبعثة واللي محتاجين للخبرة بتاعته. وده كلام بقى تبقالك المعارف دي كليه وما تنجلوش حتة كويسة يرتاح فيها. يا بابا انت حامل همه ليه بس؟ ما هو ضروري حيعينوه في حتة كويسة. ده برضو حتة احسن من حتة. حتة ايه بس؟ بقولك دي حاجة راجعة للدراسة بتاعته، شهادته هي اللي بتحددها. يعني مش هتتكلم له ابدا؟ ازاي اتكلم له؟ اقول ايه؟ ايه تتكلم زي كل الناس بتتكلم؟ ده انت ابوه يا جلال بيه، ما تتكلمش لابنك. اصل الحكايه مش محتاجه الكلام يا شيخ عطيه. ايه خده حتى معاك في الشركه. اعمل به ايه؟ اعمله وكيل مدير. ولا ينفع حتى بشكات. اما اروح اشوف مين. السلام عليكم يا شيخ عطيه. وعليكم السلام يا حاج مباب. سعدت البيه هنا ولا مسافر؟ لا هنا لكن مسافر دلوقتي. الله مالك. السلام عليكم يا سعاده البيه. وعليكم السلام يا حاج مبابي. يا جدع مالك؟ مال وشك مقلوب كده؟ اقول ايه بس يا شيخ عطية، يعني البيه ضاقت بيه ما لقاش في الشركه كلها غير الموظف الجديد ده يجيبه لنا هنا. هو مين ده الجدع الجديد ده اللي انت جبته بدل احمد افندي؟ ماله له سيادتك؟ ما عرفتش لسه؟ لا والله لسه. اتاريه متجوز من عيله هلالي، وسعادتك عارف عيله هلالي يبقوا نص البلد. طب ودي فيها ايه؟ فيها ايه زي بقى؟ روحنا النهارده نصرف تموينا ركن ورجنا، وهات يا صرف العيلة هلالي على بال ما جه الدور عليني كان اللي في المخزن شطب. وطلباتك يا حاج مبابي؟ اللي تشوفه بقى يا سعادة البيت. عاوز ننقله طبعا. ايه ما دام ده جاي لخدمه بيت هلالي لازم بقى يتنقل. حاضر انقله. يبقى كتر خيرك. بس ما قلتليش نجيب مين في الفرع يخدمكم؟ قصدي يعني كله قرابة ولا صلة بيكم عشان يخدمكم؟ ما تتريقش يا جلال بيه، هات أحمد. أحمد مين؟ اللي انتوا اشتكيتوا منه؟ هو ده فعلا اللي حيريح الناس كلها وحيدي كل واحد حقه. موافقين يا جماعة؟ موافقين يا سعادة البيه. وده مين ضراخ؟ خليك انت يا بابا. مين يا شيخ عطية؟ ده الحاج اسماعيل ابو المعاطي يا سعادة البيه. بتاع شكوة الكوبري؟ الله يعمر بيتك يا شيخ، الله يخليهم لك بحق جاه النبي. عايز ايه؟ البيه اصلا مسافر ومستعجل. عايز ايه؟ هو انا بعد اللي عمله البيه عايز حاجه؟ والله العظيم ما انا هنسالك فضلك ده طول العمر ابدا. فضل ايه يا حاج اسماعيل؟ انا مش فاكر اني عملت لك حاجه. ايه ازاي الكلام ده؟ امال المهندسين اللي جم النهارده يعينوا الكوبري مين اللي بعتهم؟ مش انت يا خبر جوام كده؟ دي ملهاش 4 ايام. انا مش قلت لك محدش يحليه غير سعاده البيه يا عطيه؟ انا؟ طب قول له بقى ازاي سعاده البيه حلها يا شيخ عطيه. انا مندهش والله. بقى ورقه بوسطه بجيرش تعمل العمايل دي كلها؟ الكلام ده ايه؟ ده البلد كلها بتدعي لك بره. بالعكس انا ما عملتش غير اني حطيت الطلب بتاعك في ظرف جواب وحطيت عليه ورقه بوسطه بقرش ساغ وبعته المحافظه. عجايب؟ لا مش عجايب، جربها في حاجة ثانية وانت تلقى نفس النتيجة. ألو مين؟ مصر؟ أيوة يا طنط، أيوة أنا كوثر، أنا كوثر اللي بكلمك. والنبي؟ والنبي صحيح يا طنط؟ يا ألف حمد الله بسلامته. أيوة حاضر حاضر يا طنط، اتفضلي أهو، خد كلم يا عمي طنط. ألو؟ ايوه يا نظيرة. طب انا جاي حالا كده. حاضر يا ست، اجيب له كوثر معاي. لا ابدا، يا دوب مسافة السكة. مع السلامة. ايه الحكاية؟ الدكتور وصل من بره وعينوه في السد العالي في اسوان ومسافر بكرة وعاوز كوثر معاه. معاه فيه في اسوان؟ ومالها اسوان يا باب؟ إذا كان قصدك إني أتدخل عشان أعينه هنا ولا هنا، أظنك فاكر قلت لك إيه. وهو يعني مش شايف نتيجة التدخل إيه؟ يعني إيه؟ موافقة تروح معاه على أسوان؟ وما روحش معاه ليه؟ وإذا كان كل واحد يقول ما روحش عشان أبوه فلان وده قريب فلان، أمال مين اللي حيروح ونحقق أملنا إزاي؟ إيه رأيك يا مبام؟ سيبهم يا عطية، دول أصلهم مش من الجيل بتاع الرجوات بتاع بابا وماما، دول شكل تام. أهو ابن المدير ورايح أسوان. ما شفتش عنك حاجه زي كده. عاوزين نسافر يا اخواننا. امال ايه؟ اتفضل يا بيه. وانت يا كوثر ابقي حصليني في القطر الثاني انت ووالدك. ايوه. سلام عليكم بقى. مع السلامه. مع السلامه. مش عاوزين حاجه من مصر؟ ما خلاص عرفنا الطريق،